مؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد العارف بالله الشيخ أحمد عواجة ببني عديات مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، حيث نحتفل بذكرى الليلة الختامية لذكرى مولده رضي الله عنه. وحضرت إذاعة القرآن بدعوة من والإسلام نبدأ هذا الحفل الديني الكبير بهذه التلاوة المباركة التي يتلوها القاري الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشاء من يشاء Thank you. Yeah. يحسب حبا آمنا أن حتى إذا جاء والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر ظلمات بعضها فوق بعض Thank you. الله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير أدعوك ربي أدعوك يا رب أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحم بكاي فارحم بكاي فارحم بكاي فارحم بكاي فارحم بكاي بحق البيت والحرم إن كان جودك يا رب إن كان جودك لا يرجو هدوس فهم إن كان جودك لا يرجو هدوس فهم فمن يجود فمن يجود فمن يجود على العاصين بالكرم Thank you.